أنا القاهرة، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. نختتم هذه المختارات من ديوان الشاعر والكاتب إبراهيم عبد القادر المازني، تلك التي قدمناها على مدار حلقات هذا الأسبوع. كنا مع روائعه في شعر العاطفة والتأمل والفكر، وهو شعر مغاير للمألوف وخارج على ما اعتدناه في شعر العواطف والأحاسيس. نختتم هذه المختارات بقصيدة عنوانها كأس النسيان. يقول في كلمات نثرية يقدم بها للقصيدة: أدفق الكأس بل تمهل، إن الماضي هو الذي يظل الابتسامات المفقودة، تلك التي ستضيء طريقنا مرة أخرى. فأرق الكأس فلا بد أن أتذكر. ثم يقول المازني في مستهل قصيدته: هات اسقني سلوة عن الذكر، أنسى بها ما مضى من العمر، بها أنيم الشجون قاطبة، وأتقي الدهر كرة الفكر. هات اسقنيها وخل نشوتها تمحو الذي في الفؤاد من صوري، وخذ كنوز العقول وارم بها من حالق للرياح والمدر. كم غصت في لجة الحياة فما فزت بغير الصخور والحجر، وكم نفضت اليدين من حجر حسبته درة من الدرر. ما ضرني لو جهلت ما علمت نفسي وما قد أفادني نظري، أو لو نسيت الذي شعرت به في كبري الآن أو لدن صغري، أو لو سلوت الذي كلفت به على الذي كان فيه من شكري، أو لو فقدت الذي فرحت به وما وجدنا في حدة الظفر. ثم يقول المازني في قصيدته التي سماها كأس النسيان: أثم صوت تعيد نبرته إلي ذكر الربيع والزهر، أثم عين تثير نظرتها أحلام نفسي في ريق البكر، وتنشر اللذة المضيئة لي حلما من العيش جد مبتكري. نعم لعمري في الأرض زينتها من زهر مونق ومن ثمري، كأنها لافترار بهجتها تحير نطقا لمدمن البصر. واها لقمريها إذا اتفقت أسجاعه واستراح للسحر، واها لسحر في لحظ نرجسها يسطو بوقع السجو والفتر، واها لأيكاتها إذا همس النسيم في أذنها مع القمر، لكن أغصانهن يا أسفا بعيدة عن منالي مهتصري. أصبت في العزم لا الشعور، فإن أدرت لحظي في الشيء لم يدري. إني أراني قد حلت وانتسخت مع الصبا صورة من الصور، وصرت غيري فليس يعرفني إذا رآني صبايا ذو الطرر. ولو بدالي لبت أنكره كأنني لم أكنه في عمري، كأننا اثنان ليس يجمعنا في العيش إلا تشبث الذكر. وأخيرا يقول المازني معلنا عن قرب نهايته: مات الفتى المازني، ثم أتى من مازن آخر على الأثر، فامح ادكاريه إن ذكرته تعين صرف الزمان والغير. وأخلني اليوم من شجاي به أستأنف العيش غير منبهر. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.